أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة، وهي 8 أنواع. أحدها ما جاء على وجه واحد، وهو 4. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث، أي الباب الثالث من الأبواب 4 التي اشتمل عليها هذا النظم، في تفسير كلمات أي ألفاظ يحتاج إليها المعرب، أي يحتاج المعرب إلى تفسيرها وإلى معرفتها، وهي 8 أنواع، أي هذه الكلمات 8 أنواع، وهي 20 كلمة، أي عددها 20 كلمة، والحقيقة أن عددها 22 كلمة. أحدها، أي أحد هذه الأنواع 8، ما جاء على وجه واحد، أي ما يأتي لمعنى واحد ويعرب إعرابا واحدا، أي له وجه واحد من الإعراب، وهو 4، وهي عوض وقط وأجل وبلى. ولكن الناظم زاد عليها كلمة 5، وهي أبدا. إذن فمجموع الكلمات التي اشتمل عليها هذا النوع 5: الأولى عوض، والثانية أبدا، والثالثة قط، والرابعة أجل، والخامسة بلاء. أشار إليها بقوله: عوض افتح العين وثلث الأخير، وإن ضفته فبالفتح جدير. وأبدا ظرفان للمستقبل، استغرقاه قط بالعكس اجعل، بفتح قافه وضم الطاء، مشددا في اللغة الفصحاء. حرف أجل تصديق إخبار جلا، حرف بلا إيجاب نفي مسجلا. الكلمة الأولى إذن من هذه الكلمات هي عوض. قال: عوض افتح العين، أي عوض افتح عينه، هكذا عوض، أي افتح أوله وهو حرف العين. وثلث الأخير، أي أن الحرف الثالث، الحرف الأخير منه وهو الضاد، يجوز فيه 3 حركات: الضم والفتح والكسر، فيقال عوض ويقال عوض ويقال عوض، وهو مبني على كل حالة من هذه الحالات، فيبنى على الضم عوض، ويبنى على الفتح عوض، ويبنى على الكسر عوض. وإن أضفته فبالفتح جدير، أي إن أضفته إلى كلمة بعده فهو جدير بالفتح، أي حقيق بالفتح، فحينئذ يكون معربا منصوبا بالفتحة، فيقال عوض العائضين كما يقال زهر الزاهرين. تقول مثلا: لا أفعل كذا عوض العائضين، أي لا أفعله أبد الآبدين، أو زهر الزاهرين، يقال زهر الزاهرين وأبد الآبدين، وكذلك يقال عوض العائضين. لا أشرب الخمر عوض العائضين، لا أترك الصلاة عوض العائضين، لا أكذب عوض العائضين، تعني لا أفعل هذا الفعل أبدا، هذا معنى عوض افتح العين وثلث الأخير وإن أضفته فبالفتح جدير، يعني إذا كان مضافا يبنى ينصب بالفتحة فيقال عوض العائضين. وإذا كان منقطعا عن الإضافة غير مضاف فإنه حينئذ يجوز فيه أن يبنى على الفتح وأن يبنى على الضم وأن يبنى على الكسر، فيقال لا أكذب عوض، ويجوز أن تقول لا أكذب عوض، ويجوز أن تقول لا أكذب عوضي. هذا معنى وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير. وأبدا، وأبدا كلمة أبدا معطوفة على عوض، أي هاتان الكلمتان كلمة عوض وكلمة أبدا كل واحدة منهما تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان. وهذا معنى قوله عوض افتحي العين وثلث الآخر، وإن أضفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان للمستقبل، أي عوض وأبدا، فأبدا معطوف على عوض، وعوض مبتدأ. وجملة افتح العين، افتح العين وثلث الأخير، هذه جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، لا محل لها من الإعراب كما سبق. عوض افتح العين وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان، أي عوض وأبدا ظرفان، كل منهما يعرب ظرفا. ظرفان للمستقبل، أي ظرف دال على المستقبل، فعوض ظرف للزمن المستقبل، وأبدا كذلك ظرف للزمن المستقبل. فكما تقول لا أكذب عوض أو عوض أو عوض أو عوض العائضين، تقول أيضا لا أكذب أبدا، أي لا أكذب في الزمن المستقبل. ثم قال استغرقاه، أي أن كلمة عوض وكلمة أبدا تستغرقان الزمن المستقبل. فإذا قلت لا أكذب عوض أو لا أكذب أبدا، فمعناه لا يكون مني الكذب في الزمن المستقبل كله، فالكلمتان تستغرقان الزمن المستقبل كله، أي في حياتك كلها، في حياتك المستقبلة كلها، وفي عمرك المستقبل كله أنت لا تفعل كذا، لا أفعل كذا عوض أو لا أفعل كذا أبدا. إذن فعوض ظرف مستغرق لما يأتي من الزمان، وكذلك أبدا يكون ظرفا مستغرقا لما يأتي من الزمان. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى عوض افتحي العين وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقاه. إذن كلمة عوض بمعنى أبدا، أي تدل كل منهما على الزمن المستقبل، ويكون الزمن المستقبل مستغرقا، أي مشمولا كله، يعني يكون معمما بالحكم. آمين، بارك الله فيك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى قط بالعكس اجعل، قط بالعكس اجعل، أي اجعل قط بالعكس، فقط هنا مفعول مقدم بجعل، والتقدير اجعل قط بالعكس، يعني أن قط عكس عوض وأبدا. فإذا كانت عوض وأبدا تدلان على الزمن المستقبل وتستغرقانه كله، فإن قط تستغرق الزمن الماضي، تستغرق الزمن الماضي، فتقول ما فعلته قط، ما كذبت قط، ما شربت الخمر قط، ما سرقت قط، أي في الزمن الماضي كله. هذا معنى قط، قط بالعكس اجعل. إذن أبدا وعوض معناهما واحد، وهو الزمن المستقبل، وقط معناها الزمن الماضي. لماذا، يعني بقي سؤال، لماذا سمي الزمن المستقبل عوض وسمي الزمن الماضي قط؟ يعني لماذا أطلقت قط على الزمن الماضي وأطلقت عوض على الزمن المستقبل؟ قط مأخوذة من قط الشيء يقطه قطا، بمعنى قطعه. إذن فالقط بمعنى القطع. فإذا قلت ما فعلت كذا قط، فمعناه ما فعلته في الزمن الماضي الذي انقطع من عمري، لأن الزمن الماضي ينقطع من عمر الإنسان فهو مقطوع، ولذلك أطلق عليه لفظ قط. وأما عوض للمستقبل فسمي بذلك لأن الزمن كلما مضى منه شيء أو كلما مضى منه وقت عوضه وقت آخر، فالزمن المستقبل يعوض ما يفوت من الزمن الحاضر، فكلما مضى جزء من الوقت الحاضر عوضه جزء من الزمن المستقبل، فلذلك أطلق لفظ عوض على الزمن المستقبل. قال رحمه الله تعالى: عوض افتتاحي العين وتال لتلا خير، وإن أضفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقاه قط بالعكس جعلي. ثم قال: بفتح قافه، أي هكذا قط بفتح القاف بفتح أوله، بفتح قافه وضم الطاء مشددا قط في اللغة الفصحى، أي في اللغة الفصيحة. وأشار بقوله في اللغة الفصحى إلى أن فيها لغات أخرى، فقد يقال قط بالتخفيف، وقد يقال قط بالسكون، وفيها لغات أخرى، ولكن اللغة الفصيحة الشهيرة التي تستعمل كثيرا هي قط، ولذلك قال بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحى. طيب، هل يقال إذن ما فعلت كذا عوض؟ الجواب: لا يقال، لأن عوض تدل على الزمن المستقبل، وما فعلته، كلمة فعلت دلت على الزمن الماضي، ولا يمكن اجتماعهما لأنهما متضادان، فيعني أن هناك تناقضا بين أول الكلام وآخره. فإذا قلت ما فعلته عوض، ما كذبت عوض، فهذا لا يجوز أن يقال، لأن فيه تناقضا. وأيضا لا يقال لا أفعله قط، لأن قط تستعمل في الماضي، وأفعله فعل مضارع، والمضارع يدل على المستقبل. إذن إنما يقال ما فعلت كذا قط، ولا أفعله عوض. إذن هذه هي الكلمات الثلاث الأولى، وهي عوض وأبدا وقط. ثم انتقل إلى الكلمة الرابعة فقال: حرف أجل تصديق إخبار جلا، حرف أجل تصديق إخبار جلا، يعني أن أجل يكون حرفا ويدل على التصديق، على تصديق الخبر، فهو حرف تصديق للخبر، فهو حرف تصديق للخبر. فإذا قيل لك مثلا نزل المطر فقلت أجل، فمعنى أجل صدقت، أي كأنك قلت لمن أخبرك بنزول المطر صدقت. إذا قيل لك مات فلان وأردت أن تصدق المتكلم فإنك تقول له أجل، وأجل هنا بمعنى نعم، بمعنى نعم، فهي حرف تصديق للخبر، هذا معنى حرف أجل تصديق إخبار جلا. ومذهب الناظم كمذهب ابن هشام هنا أن أجل لا تكون إلا حرف تصديق، وقال بعضهم إن أجل بمعنى نعم، أي أنها تأتي لثلاثة معان كما سيأتي في نعم، فتكون حرف تصديق إذا كانت جوابا للخبر، سواء كان إثباتا أو نفيا. أقول لك مثلا حضر الأستاذ فتقول لي أجل، بمعنى نعم، أي صدقت، أي أنه حضر. وأقول لك في النفي لم يحضر الأستاذ فتقول أجل، أي صدقت، بمعنى لم يحضر. وتكون حرف وعد بعد الطلب، أقول لك أكرمني فتقول أجل، أي نعم، بمعنى أنك تعدني بالإكرام. وتقول في الاستفهام هل حضر فلان، فيقال أجل أي حضر، فتكون حرف إعلام. ولكن الناظم ذهب إلى أنها لا تكون حرف إعلام ولا تكون حرف وعد، وإنما تكون حرف تصديق للخبر. ثم قال حرف بلا إيجاب نفي مسجلة، يعني أن بلا تكون حرف إيجاب للنفي، أي تكون حرفا يبطل به النفي، فيصير الكلام المنفي قبلها كلاما موجبا كلاما مثبتا. هذا معنى إيجاب النفي، حرف بلا إيجاب نفي مسجلة. قوله مسجلا بمعنى مطلقا، أي سواء تقدم عليه الاستفهام أو لم يتقدم عليه الاستفهام. فمثاله أعود فأقول سواء تقدم عليه النفي أولا، سواء تقدم عليه النفي بالاستفهام أو لم يتقدم عليه إلا النفي وحده. صحيح، إذن سواء تقدم عليه الاستفهام مع النفي مع الاستفهام، أو النفي وحده دون استفهام. يعني أحيانا يقال مثلا ليس فلان حاضرا، ليس فلان حاضرا، هذا كلام منفي، فيقال في الجواب بلى، فتكون بلى هنا إيجابا للنفي، أي أنها تقلب النفي إثباتا، فيصير معناها بلى حضر فلان، أو بلى فلان حاضر، فهي إيجاب للنفي. هذا نفي دون استفهام، ليس فلان حاضرا، فيقال بلى. وأحيانا يتقدم عليه النفي مع الاستفهام، وهذا الاستفهام أيضا على أنواع، إما أن يكون حقيقيا كأن أقول لك أليس زيد حاضرا، أنا لا أعرف هل زيد حاضر أو ليس بحاضر، هذا استفهام حقيقي، أليس زيد حاضرا، جئت بالاستفهام مع النفي، فيقال لي بلى، أي هو حاضر. وقد أكون عالما بأن زيدا حاضر، لكني أقول للمخاطب أليس زيد حاضرا، وأنا أريد من المخاطب أن يعترف بذلك. ومثال هذا قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، الله عز وجل يعلم أنه أحكم الحاكمين، لكنه يسأل ويستفهم. هذا الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا، إنما هو استفهام تقريري من أجل أن يقرر المخاطبين، أي أن يجعلهم يقرون ويعترفون، فيقولون بلى يا رب أنت أحكم الحاكم. قال تعالى ألست بربكم، قالوا بلى. ولذلك قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. إذن لا يجوز أن يجاب عن مثل هذه العبارة بنعم، ألست بربكم، جوابها بلى، لا يمكن أن يكون جوابها نعم، لأنك إذا قلت نعم فمعنى ذلك أنك صدقت النفي، أي أنك قلت له لست ربنا، إذن لا يجوز أن تقول نعم في جواب ألست بربكم. إذا قلت لك أليس الله خالقك، أليس الله خالقك، لا يجوز أن تقول نعم، لأنك إذا قلت نعم فمعناه نعم ليس خالقي. والصواب أن تقول بلى، فتقلب هذا النفي إيجابا، أي هو خالقي. وأحيانا يكون الاستفهام استفهاما إنكاريا توبيخيا، كأن أقول لك مثلا ألم أقل لك لا تفعل كذا، فتقول بلى. هذا يجوز أن يكون استفهاما تقريريا إذا أردت منك أن تعترف، ويجوز أن يكون استفهاما توبيخيا، يعني إذا أردت أن أوبخك على هذا الفعل. المهم أن بلى تكون إيجابا للنفي، أي لا بد أن يسبقها نفي، لا بد أن يكون قبلها كلام خبري، هذا الكلام الخبري منفي، هذا الكلام الخبري منفي، وأداة النفي أحيانا تكون مسبوقة بأداة استفهام، وأحيانا لا تكون مسبوقة بأداة استفهام. فإذا كانت مسبوقة بأداة استفهام فالاستفهام حينئذ إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا، والمجازي يشمل الاستفهام التقريرية والاستفهام الإنكارية والاستفهام التوبيخية. فكل هذا يدخل في كلمة واحدة في بيت الناظم، وهي قوله مسجلا أي مطلقا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن بلى هنا إيجاب للنفي، والنفي مسبوق باستفهام مجازي هو استفهام تقريري. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع، أداة النفي هي لن نجمع عظامه، وهي مسبوقة بالاستفهام. أيحسب الإنسان، الهمزة للاستفهام. والاستفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا، لأن الله تعالى يعلم أن الإنسان يحسب ويظن أن لن يجمع الله عظامه، أن لن يبعثه الله، يعني بعض الناس يظنون ذلك والله يعلم بذلك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ إذن الاستفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا، وأيضا ليس استفهاما تقريريا، لأنه ليس المقصود أن يقررهم بذلك، لكن المقصود أن يوبخهم وأن ينكر عليهم هذا الظن الذي ظنوه في الله سبحانه وتعالى، فهو استفهام إنكاري توبيخي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى. إذن بلى هنا إيجاب للنفي السابق، فبلى تكون إيجابا للنفي سواء كان النفي مسبوقا بالاستفهام أو غير مسبوق بالاستفهام، وسواء كان الاستفهام الذي يسبق به النفي استفهاما حقيقيا أو استفهاما مجازيا. هذا معنى حرف بلى إيجاب نفي مسجلا. أتمنى أنا شخصيا إذا كان ممكن لسيادتكم أن تضيف لنا إلى جانب هذه الدروس درسا يتعلق بالسيرة النبوية. اللهم صل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا كشرح البردة أو الهمزية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام البوصيري، وشكرا.